من أولى الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا Thank you. جميل يا عم. لا لا لا إن الله يا الله

انت حر يا اخويا. الله يهديك. لا انت حر. يا سلام. كل ما تمنوا علي اسلامكم. Let's go. الله عليه وسلم قال الله عليه وسلم قال الله عليه وسلم قال الله عليه وسلم قال الله عليه وسلم قال الله عليه وسلم قال إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون القرآن والقرآن المجيد الله أكبر إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم القرآن المجيد والله بصير بما تعملون والقرآن المجيد الله أكبر الله سماء الله أكبر الله أكبر الله أكبر